فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحاقة: الحاقة هي القيامة، يعني هي يوم القيامة، ووزنها فاعلة، وسميت الحاقة لأنها تحق، أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها، أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله، أو لأنها تبدي حقائق الأمور. إذن الحاقة توقف الخلق على الحق، فيرى الإنسان عمله ويرى جزاءه، وتتبين له الأمور التي كان ينكرها في الدنيا. في الدنيا يكابر الناس فينفون الغيب، في الآخرة هذه الغيوب التي نفوها أو كذبوا بها في الدنيا تظهر لهم حقائقها في الآخرة. ما الحاقة؟ ما استفهامية يراد بها التعظيم، وهي مبتدأ وخبرها ما بعده، والجملة خبر الحاقة. وكان الأصل الحاقة ما هي، ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل. وكذلك ما أدراك ما الحاقة، لفظه الاستفهام والمراد به التعظيم والتهويل. إذن السؤال عن الشيء يراد منه زيادة تنبيه الناس إليه ولفت نظرهم إلى كونه عظيما مفخما. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح عليه السلام، وعاد قوم هود عليه السلام. كذبوا بالقارعة. القارعة هي القيامة. إذن هنا يوجد اسمان من أسماء القيامة: الحاقة والقارعة. وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال فلان قرع الباب، يعني أظهر صوتا لينبه الإنسان. كذلك يوم القيامة يقرع القلوب ولا يقرع الأبواب، فتقرع القلوب بأهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قوم صالح عليه السلام أهلكوا بالطاغية. وذكر ثمود وعادا هنا في هذه الآيات، وبدأ بهم لأنهم في الزمن أسبق ممن سيذكر بعدهم، سيذكر بعدهم قوم فرعون ويذكر المؤتفكات، وهم في المكان أقرب إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم. فثمود قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر ثمود. وعاد أيضا في اليمن في حضرموت في طرف جزيرة العرب، فكان عند العرب علم بعاد وثمود. نسأل الله تعالى أن يهلك عادا وثمود التي في عصرنا، إحياء ثمود اليوم في هذه الأيام. بعض الأشقياء يحيون ثمود، ذكرى ثمود وديار ثمود، وهذه الديار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باتين، يعني هذا مكان عذاب ومكان سخط من الله عز وجل. فجاء بعض الأشقياء ليجعله مكانا للسياحة ومكانا للهو ومكانا للعب. نسأل الله تعالى أن يهلكه كما أهلك ثمود. بين المدينة وتبوك يعني قريبة من خيبر، تعرف باسم مدائن صالح أو الحجر. قربها في بلد اسمها العلا، فهذه البلد يفعلون بها الآن حفلات ويبرزون آثار الهلكة بعد طمس آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة التوحيد، يظهرون الآن آثار ثمود ويتفاخرون بها ويدعون الفساق إليها. فأهلكهم الله بالطاغية كما أهلك ثمودا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني الصيحة التي أخذت ثمود، صيحة صوت عالي جدا أهلكهم. وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة، فهناك مستوى من الصوت تتحمله الأذن، فإذا زاد على ذلك تضرر الإنسان. وقيل الطاغية مصدر، فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم. إذن إما أن تكون وصفا للصيحة أو تكون مصدرا، يعني أهلكوا بهذا السبب، بسبب طغيانهم. فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغيانهم. وقيل هي صفة لمحذوف تقديره، أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية. الفعلة الطاغية هي أنهم طلبوا من نبيهم معجزة فأخرج لهم معجزة، فخرجت ناقة من الصخر من الجبل، خرجت ناقة فجاءوا وقتلوا هذه الناقة، هذه الفعلة الطاغية. أو الفئة الطاغية هي الفئة التي فعلت ذلك، الذين إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. والباء على هذين القولين سببية، على القول بأنها صفة لمحذوف أو على القول بأنها مصدر. وعلى القول الأول أنها صفة الصيحة، كقولك قتلت زيدا بالسيف، تكون إذن بمعنى باء السبب الآلة، كتبت بالقلم، قتلت بالسيف. نعم، الباء باء المعونة، كقولك قتلت زيدا بالسيف، فهذا حال ثمود. وأما حال عاد، وعاد كانوا بحضر موت، فأهلكوا بريح صرصر عادية. الصرصر قال ذكر في فصلت هي الريح الباردة الشديدة، العاتية الشديدة، وسميت بذلك لأنها عتت على عاد، وقيل عتت على خزانها، يعني على خزان الريح، على الملائكة، الملائكة الذين موكلون بذلك. الريح كانت شديدة فخرجت بغير إذنهم. وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا هاجت الريح كان يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الريح تعني العذاب، والرياح هي تعني ما فيه الخير من تلطيف الجو ومن حمل السحاب ومن نزول الأمطار ومن تلقيح الثمار وغير ذلك من فوائد الرياح. سخرها عليهم 7 ليال. نسأل الله السلامة. روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر، يعني القصد أنها أسبوع 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليالي وراءها 8 أيام. فترى القوم فيها صرعى حسوما، قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك، يعني لم تأتي في ساعة وتتوقف في ساعة، تأتي في نصف الليل تذهب في آخره، تأتي في أول النهار، لا، مستمرة 7 أيام 7 ليال و8 أيام دون انقطاع. وقيل معناه شؤما ونحسا، وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع، أي قطعتهم بالإهلاك، يعني تحسم الإنسان فتقطعه، الريح تقطع الإنسان. فحسوما على القولين الأولين مصدر في موضع الحال، وعلى الثالث حال أو مفعول معه. فترى القوم فيها صرعى جمع صريح، صريع وهو المطروح بالأرض، صرع فلان سقط على الأرض. والضمير المجرور يعود على منازلهم، فترى القوم في منازلهم صرعى، يعني أتت الريح فضربتهم في بيوتهم، لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها. أو على هذه الأيام والليالي، فترى القوم في 7 ليال و8 أيام صرعى، أو على الريح فترى القوم في الريح صرعى. إذن تعود فيها إما إلى منازلهم أو إلى الوقت أو إلى الريح. كأنهم أعجاز نخل خاوية، تقدم في سورة القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل، قال سبحانه كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكانوا طوالا، كان هؤلاء القوم طوال يشبهون النخل، النخل نبت طويل، فتأتي الريح فتقصف رؤوسهم كالنخلة التي قطع جذوعها، فتكون قائمة وليس فيها شيء، فكأنهم أعجاز نخل منقعر. وقيل أيضا إنهم حفروا لأنفسهم حفرا في الأرض، دخلوا فيها حتى لا تحملهم الريح، فجاءت الريح فقلعتهم من الأرض، كما تقلع الشجرة من الأرض، كيف تخرج الشجرة، كذلك هؤلاء قلعوا من أرضهم. كأنهم أعجاز نخل خاوية، والخاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها، خلت عندكم أم خوت؟ خلت من طول بلاها وفسادها. فهل ترى لهم من باقية، أي من بقية، وقيل من فئة باقية، وقيل إنها مصدر بمعنى البقاء، فلا بقية لعاد وثمود. هؤلاء يسميهم علماء النسب العرب البائدة، العرب البائدة، يعني ذهبوا ولا يوجد لهم عقب، لا يوجد لهم استمرار في النسل. العرب 3 أنواع: العرب البائدة الفانية الهالكة التي لم تبقى، وهؤلاء عاد وثمود. والعرب العاربة هؤلاء قحطان، هؤلاء يسكنون في اليمن وفي جنوب جزيرة العرب. والعرب المستعربة هم ولد إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء إذن الأقوام البائدة، لم يبق منهم أحد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون حاكم مصر، وكان لقبا لكل من يحكم مصر. إذن فرعون ليس اسم علم، فرعون اسم وصف لمن يحكم مصر، كما أن قيصر اسم أو لقب لمن يحكم الروم، كسرى لقب لمن يحكم الفرس، النجاشي لقب لمن يحكم الحبشة. ففرعون هذا كان المقصود به هنا الفرعون الذي كان في زمن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن قبله إما من قومه أو من الأمم الأخرى. إذن من قبل فرعون هم فراعنة أيضا، إن كانوا من قومه، وإن كانوا من الأقوام الأخرى فهم من أقوام من قبله، من تقدم، يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة. وأقربهم إليه قوم شعيب، أقربهم مكانا، لأن قوم شعيب هؤلاء في مدين، ومدين قريبة من مصر، مدين في شمال جزيرة العرب مقابلة لسيناء، يوجد في البحر الأحمر شعبان أو خليجان، خليج العقبة وخليج السويس. خليج العقبة يفصل بين سيناء وجزيرة العرب، وخليج السويس يفصل بين سيناء وبين مصر. فمصر على الطرف الغربي من هذا البحر، ومدين على الطرف الشرقي. أيضا في هذا المكان بعض الأشقياء يريد أن يبني مدائن الفسق، مدائن اسمها نيوم، ويطرد الناس من بلادهم ومن أماكنهم لإنشاء ذلك. منطقة متوسطة بين إسرائيل وبين جزيرة العرب وبين مصر، وهي ديار مدين، ديار شعيب عليه السلام. بعض العلماء يقولون ليس شعيب، إنما هو رجل صالح من أتباعه، لأن موسى عليه السلام متأخر عن شعيب. في كثير من كتب التفسير يذكرون أن موسى عليه السلام لقي شعيبا، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، إن هاتين البنتين بنات شعيب. هذا القول والله تعالى أعلم مرجوح، شعيب عليه السلام لم يدركه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن أمارات ذلك أنه مكث عنده 10 سنوات فلم يذكر خبر النبوة. لو كان شعيب هذا الرجل الصالح نبيا لكان جرى فيما بينهم ذكر النبوة، ذكر البعثة، ذكر الرسالة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. والظاهر أنهم هم المراد، لأن عادا وثمود قد ذكرا، ذكرا في أول السورة. وقوم لوط هم المؤتفكات، الإفك الكذب والزور والباطل. وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الآية التي ستأتي. وقرئ قبله، وجاء فرعون ومن قبله، يعني جماعته جنده. وقرئ قبله بكسر القاف وفتح الباء، ومعناه جنده وأتباعه. والمؤتفكات بالخاطئة، الخاطئة إما أن تكون مصدرا بمعنى الخطيئة، يعني جاء فرعون بالخطيئة بالفعل الخطأ، أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو الذي يفعل الشيء عمدا، والمخطئ هو الذي يفعل الشيء ضعفا أو سهوا أو غلطا أو نحو ذلك. لذلك الفسق قد يقع من بعض الناس خطأ، وقد يقع من بعض الناس خطيئة. هناك فاسق مخطئ وهناك فاسق خاطئ. فوصف الله تعالى لهؤلاء بالخاطئين يعني أنهم فعلوا هذا الشيء عمدا، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك من يدافع عن قوم لوط هذا إنسان فاجر يريد نشر الفاحشة في الذين آمنوا. الله تعالى وصفهم بأنهم خاطئون. إذن هذا ليس مرضا، أن هؤلاء مرضى يجب أن ينظر إليهم بالرحمة. هؤلاء مرضى القلوب، لا يوجد في الجوارح مرض بهذا الشيء. هذا أمر مخالف للفطرة، يفعلونه تعمدا. يقول تعالى بالخاطئة يعني أمرا عمدا. نسأل الله السلامة والعافية. وكل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم يا قوم اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، إلا سيدنا لوط عليه السلام ما كلم قومه بالتوحيد. سيدنا لوط ما ذكر التوحيد في دعوته، ذكر فعلتهم الشنيعة، لأن هذه الفعلة قد تكون أشنع من الكفر في حياة المجتمع والعياذ بالله، لأن الكفر يتاب منه، وهذه الفعلة شنيعة جدا. لذلك هذه من سقط الأفعال والشنائع والمعاصي والمنكرات، وحربها واجبة على كل مسلم اليوم. هذا الأمر يهدد شباب المسلمين ويهدد شاباتهم ويهدد مجتمعاتهم، ينشرون هذه الفاحشة وهذه الرذيلة، ويرضون من الناس الكف عنهم. يعني لا يريدون مثلا دعوة الناس إلى الفاحشة، لكن يكفيهم أن يعترف الناس بهم في العالم. هؤلاء الاعتراف بهم سبب سخط الله، والاعتراف بهم سبب المصائب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن خمسا إذا فعلت والعياذ بالله أن تفعل كان جزاؤها خمس في مقابلها. ذكر منها انتشار الفواحش، وما لم يفعل الفواحش حتى يعني تكثر وتشتهر وتنتشر في المجتمع من غير نفير، ما لم يفعل الفاحشة حتى يعلنوا بها، تصير الفاحشة أمرا علنيا، أمرا يفعل جهرا، أمرا يطالب بحرية فاعله، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في من سلف قبلهم. الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من سلف قبلهم. كورونا ما كان من قبل، كورونا طاعون ووجع، وكلما انتهت كورونا جاءت بنت كورونا، وتذهب بنت كورونا وتأتي ابنة أخيها، وتأتي بنت خالتها وبنت عمتها. كل شهرين ثلاثة يقولون خرجت كورونا جديدة، كانت كوفيد 19، بعدين كوفيد 20، بعدين كوفيد 21. طيب من أين أتت هذه؟ من الفواحش المستعلنة في العالم. قال صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في من كان قبله. قبل 40 سنة كان في مرض الإيدز. مرض الإيدز يصيب هؤلاء الأنجاس فقط، أما كورونا فهي تصيب العالم كله، لأن العالم كله صار يرضى الآن. الحكومات، كثير من الحكومات ترضى بهذه الفواحش وتسمح لأهلها وتعطيهم رخصة وتعطيهم الحرية وينشرون في الإعلام ويتكلمون، لذلك فأذنوا بحرب من الله. تأتيهم كورونا ولا تستطيع قواهم كلها أن تنهي مرضا لا يرى، مرض لا يرى. أين هي كورونا الآن؟ الملحد الكافر الجاحد يقول إنه كافر بالله لأنه لا يرى الله. إذا قلت له آمن بالله يقول أنا أريد أن أرى الله حتى أؤمن به. طيب هذه كورونا، لما تؤمن بكورونا؟ أين كورونا؟ هذا هو البلاء الذي سلطه الله تعالى على الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، شرقيهم وغربيهم. العالم قسمان، العالم شرقي أو 3 أقسام، عالم شرقي، عالم غربي، عالم ثالث يقولون. هذه الكورونا ما تفرق بين هؤلاء، تأتي إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وإلى هؤلاء، لأن الفواحش انتشرت في كل مكان. فجاءت هذه الآفة سواء أكانت من اختراع الخلق فسلطها الله عليهم أم كانت ليست من اختراعهم، هذه عقوبة، فيها معنى العقوبة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهؤلاء سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. نحن الآن سنة وكم شهر؟ 7 و8 أشهر نسلط هذا الداء، هذا البلاء، شل حركة العالم. إذن الله تعالى في عذابه له تصرفات سبحانه، ليست كلها بشكل واحد. إذا كان هؤلاء يؤخذون بريح تقلعهم 8 أشهر، فالله تعالى يسلط أشياء لا ترى ولا تحس، لا بالأذن ولا بالعين ولا بالأنف ولا باللسان ولا بالجلد، هذه الحواس الخمس، بشيء غير محسوس، وإنما تدرك آثاره. نسأل الله السلامة. فعصوا رسول ربهم. إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام، وإن عاد على المؤتفكات فالرسول لوط عليه السلام، وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس، يعني جنس الرسل، أو بمعنى الرسالة. فعصوا رسالة ربهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم، فأخذهم أخذة الرابية أي عظيمة، وهي من قولك رب الشيء إذا كثر. إنا لما طغى الماء عبارة عن كثرته، فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على خزانه، خزانه من الملائكة كما سبق في الريح الصرصر العادية، يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هي السفينة. فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم، لأن كل من على الأرض اليوم من ذرية نوح وأولاده 3 الذين كانوا معه في السفينة. يقول الحق عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين. كان يوجد مع سيدنا نوح في السفينة من آمن به وهم قلائل، هؤلاء لم يبق من ذريتهم أحد. البشرية اليوم هي من ذرية نوح عليه السلام، لذلك هو الأب الثاني للبشر. الأب الأول سيدنا آدم، الأب الثاني للبشر جميعا سيدنا نوح، من أولاده الثلاثة سام وحام ويافث. أما سام فهو أبو العرب وبني إسرائيل، وأما حام فهو أبو إفريقيا، وأما يافث فهو أبو الترك. وهذه الأقوام، فالأقوام البشرية كلها ترجع إلى هؤلاء الثلاثة أبناء نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فحملناكم، إذن حملنا آباءكم الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة، وله ولد آخر كان من المغرقين، قال سآوي إلى جبل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإن أراد جنس السفن، إذن الجارية إما أن يكون الأل هنا للعهد وهي سفينة نوح عليه السلام، أو تكون للجنس، جنس السفن، يعني نحن نحملكم في السفن في البر والبحر. فالخطاب على حقيقته، يعني حملناكم أنتم ليس آباءكم، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة، وقيل للسفينة، فإن أراد جنس السفن فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها. وإن أراد سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة واستوت على الجودي. ويقال والله تعالى أعلم أن شيئا من آثارها باق في أعلى ذلك الجبل، جبل عالي جدا، جبل الجودي في جنوب شرق تركيا يسمى أرارات، في أعلاه يقال إن هناك آثارا لسفينة نوح عليه السلام، والله أعلم. ورأس هذا الجبل غالبا تكون فيه الثلوج، يعني لا يظهر دائما، والله تعالى أعلم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها، وهذا يقوي أن يكون للفعلة، يعني للفعلة لا للسفينة. والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه، يقال وعيت العلم إذا حصلته، أو وعيت العلم إذا حصلته. ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله، يعني الأذن الواعية التي تعقل عن الله تعالى خطابه لما يخاطبها في هذا القرآن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي، قال علي رضي الله عنه فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته. إن صح الخبر فهو ليس قصرا لمعنى الآية، يكون داخلا في عمومها. قال الزمخشري إنما قال أذن واعية بالتوحيد والتنكير، يعني لم يقل آذانا ولم يقل الآذان الواعية، إنما وحدها ونكرها للدلالة على قلة الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها، كما في سورة الحديث إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا ألقى السمع وهو غير شهيد ما يستفيد شيء، مثل الإنسان الذي يركب في السيارة ويضع مصحف في التسجيل يسمع في التسجيل، وفي أشخاص جالسون يتحدث معهم. بعد انتهاء الرحلة هذه يقال له: ماذا سمعت من القرآن؟ ما سمع شيئا، مع أنه يسمع لكن ليس شهيدا، لم يلقي السمع وهو شهيد، ألقى السمع بدون أن يتفكر ويتدبر ويعيه. كذلك الإنسان قد يسمع كثيرا من آيات الله تتلى عليه فلا يتفكر في معانيها ولا ينظر في مرادها، فهو كمن لم يسمعها. فالأذن الواعية هي الأذن التي أثنى الله تعالى عليها واعتبرها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني نفخة الصعق وهي الأولى، ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، والنفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الضمير للأرض والجبال، ومعنى دكتا ضرب بعضها ببعض حتى تندق. قال الزمخشري: والدك أبلغ من الدق. الدق يعني يدق الشيء هكذا، الدك يسويه، تذهب كل نتوءاته، يصير شيئا واحدا، كما في الآية الأخرى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا يوجد في الأرض تضاريس، هذا الصعود والنزول الوادي والجبل وكذا، هذه تسمى تضاريس. فهناك تسوى الأرض، دكت الأرض والجبال دكة واحدة. وقيل معناه: بسطت حتى تستوي الأرض والجبال، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. فهنا ذكر سبحانه ما جرى بهؤلاء الأقوام، هذه صور قليلة، أمثلة، نماذج لما سيكون في الآخرة. هلاك هؤلاء الأقوام، كل قوم منهم هلكوا بصورة، هلكوا بطريقة، هذه كلها صور ليوم القيامة. وقعت الواقعة أي قامت القيامة. وقيل: وقعت صخرة بيت المقدس، وهذا ضعيف وبعيد ولا محل له هنا. وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي مسترخية ساقطة القوة. ومنه قولهم: دار واهية، أي ضعيفة الجدران، تمشي في الزقاق فترى دارا جدارها مائل وسقفها معوج، هذه دار واهية، إذا جاء شيء تسقط. فالسماء التي رفعها الله عز وجل، رفع سمتها فسواها، تكون في ذلك الوقت واهية. والملك على أرجائها، الملك هنا اسم جنس، والأرجاء الجوانب، واحدها رجاء مقصور، والضمير يعود على السماء. والمعنى أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء، لأنها إذا وهت وقفوا على أطرافها. وقيل يعود على الأرض، والملك على أرجائها، على أرجاء الأرض، لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرها. وروي في ذلك أن الله تعالى يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض، والأول أظهر وأشهر، إذن والملك على أرجائها يعني على أرجاء السماوات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم، يعني ليست ثمانية أفراد من الملائكة، هي ثمانية صفوف، كم في كل صف الله تعالى أعلم. وقيل ثمانية أملاك، رؤوسهم عند العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة. ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم، والله تعالى أعلم. يومئذ تعرضون، خطاب لجميع العالم، والعرض البعث أو الحساب، ومن أسماء يوم القيامة يوم العرض. لا تخفى منكم خافية، أي حال خافية من الأعمال والسرائر. الأعمال يفعلها الإنسان ظاهرة، لكن تخفى على من لم يحضره، والسرائر هي أمر باطن في داخل الإنسان. ففي يوم القيامة لا تخفى خافية، سواء من الأعمال التي فعلها الإنسان بعيدا عن الناس، أو السرائر التي كانت في قلبه. هذا المعنى الأول. ويحتمل أن المعنى لا يخفى من أجسادكم شيء، لأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، يحشر الإنسان على خلقته التي خلقه الله عليها. لكن كأن المعنى الأول أبلغ، لا تخفى منكم خافية من أعمالكم ومن سرائركم. فأما من أوتيت، لأنه كشف الأبدان يعني ليس فيه عار على الخلق، هذا سيكون للكل، كل الناس سيبعثون يوم القيامة عراة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شأن الرجال والنساء؟ قال لها: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من أن يثير عري المرأة انتباه رجل. إذن كم هو أمر شديد، فهذا أمر يحصل للخلائق جميعا. أما الستر الذي يستره الله تعالى على صفوة عباده، الأعمال والسرائر، فمن ستره الله تعالى لم يطلع الخلق على أعماله، ومن والعياذ بالله تعالى الله تعالى هتك ستره يطلع الخلق على حقيقته. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره الجميل. فتعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فتلقي الكتب يدل على أن لا تخفى خافية هي الأمور والأعمال. الكتاب هنا صحائف الأعمال. هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اسم فعل، قال ابن عطية معناه تعالوا، هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال الزمخشري: هو صوت يفهم منه معنى خذوا كتابيه. هاؤم يعني صوت غفل، يفهم منه معنى خذوا كتابيه، يفهم منه معنى خذوا كتابية مفعول يطلبه هاؤم، واقرأوا من طريق المعنى، تقديره هاء كتابي اقرأوا كتابي، ثم حذف لدلالة الآخر عليه، يعني حذف أحد الفعلين، وعمل فيه العامل الثاني وهو اقرأوا عند البصريين، والعامل الأول هو هاء عند الكوفيين. والدليل على صحة قول البصريين أنه لو أعمل الأول لقال اقرأوه، والهاء في كتابية للوقف، وكذلك في حسابية لم يقل اقرأوا كتابي، قال اقرأوا كتابية، وكذلك في حسابية ومالية وسلطانية. وكان الأصل أن تسقط في الوصل، لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف، يعني كتبت في المصحف بهاء، لذلك عند الوقف يوقف عليها بالهاء. وقد أسقطها في الوصل بعضهم، بعض القراء، يعني يقرأ إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، يقرأ اقرأوا كتابي إني ظننت، يقف بالهاء عند الوقف فقط، لكن هي عند الوصل والوقف تقرأ. ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرأوا كتابي، على وجه الاستبشار والسرور بكتابه، مثل ما يكون في آخر المدرسة يعطون الطلاب ورقة فيها درجاتهم. أما الطالب الجيد يكون فرحان، كل ما يجد أحدا يقول انظر هذه الورقة، هذه نتائج الاختبار، نتائج الامتحان. والطالب الكسول التعبان ماذا يفعل بالورقة؟ يضعها في جيبه ويبعد وجهه عن الناس حتى لا يسألوه كيف نتيجة الامتحان، يبتعد. فهنا في الآخرة الشيء نفسه، فهذا الذي يؤتى كتابه بيمينه يقول للناس هذا كتابي، هذه أعمالي، الحمد لله الله تعالى أنعم علي بطاعته وجزاني على طاعته خيرا. إني ظننت أني ملاق حسابي، الظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية، أي ذات رضا، فهو كقولهم تامر لصاحب التمر. قال ابن عطية ليست بناء اسم فاعل، وقال الزمخشري يجوز أن تكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. في جنة عالية تطوفها دانية، الجنة عالية في مكانتها وقطوفها دانية قريبة لأهلها، جمع قصف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود، يأتي الواحد إلى الشجرة فيأكل. فالثمار الدانية لا تحيج الإنسان أن يصعد الشجرة أو يضع عليها سلما، وهو واقف يمسك ويأكل. فثمار الجنة كذلك، نسأل الله تعالى أن يطعمنا إياها. قطوفها دانية أي قريبة. وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان، من قيام أو جلوس أو اضطجاع، يعني الثمار فوقهم على الحال التي هم فيها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية، يعني أيام الدنيا. فهذا حال أهل الجنة من يؤتى كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه بشماله، نعوذ بالله من ذلك، هم الكفار، بدليل قوله إنه لا يؤمن بالله العظيم، سيأتي في الآيات بعد ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم، وأما المؤمنين مؤمنون فيعطون كتابهم بأيمانهم. لكن اختلف في من يدخل النار منهم، أهل الجنة يعطون بأيمانهم وأهل النار يعطون بشمالهم. المؤمنون العاصون الذين يدخلون النار أولا ثم يدخلون الجنة ثانيا، بأي شيء يأخذون كتابهم؟ هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله هاء مقرأ كتابية، لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار، لأن هؤلاء هاء مقرأ كتابية يدخل فيها المؤمن الذي لا يعاقب ويدخل فيها المؤمن الذي يدخل النار قليلا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، أي يتمنى أنه لا يعطى كتابه. وقال ابن عطية يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء، والأول أظهر يعني أن لا يعطى كتابه. يا ليتها كانت القاضية، أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية، بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة، يعني ليته لم يكن هناك بعث ولم يكن هناك حياة آخرة. ما أغنى عني مالية، يحتمل أن يكون نفيا، ما أغنى عني مالية، هذا المال كله ما أغنى عني شيئا، أو يحتمل أن يكون استفهاما يراد به النفي، ماذا أغنى عني مالية، ما أغنى عني شيئا. إذن يجمع الإنسان مالا لا ينفعه شيئا في الآخرة. هلك عني سلطانية، أي زال عني ملكي وقدرتي، وقيل ذهبت عني حجتي. إذن لا ينفع المال ولا ينفع السلطان. هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. الآن هذا خطاب من الله تعالى للملائكة، خطاب للزبانية يقوله الله تعالى لهم، أو الملائكة تخاطبهم بأمر الله. خذوه فغلوه، أي جعلوا غلا في عنقه. وروي أنها نزلت في أبي جهل، لكن المعنى عام لكل من كان كذلك. والغل هو جعل الأيدي مربوطة إلى الأعناق، والقيد هو جعل الغل أو الحديد في الأيدي. فغلوه أي جعلوا غلا في عنقه، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ثم الجحيم صلوا، أنزلوه في جهنم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، معنى ذرعها مبلغ أذرع كيلها، يعني طولها 70 ذراعا. واختلف في هذا الذراع، فقيل إنه الذراع المعروف، وقيل هو بذراع الملك، الذراع المعروف وذراع البشر ابن آدم، وقيل بذراع الملك، وقيل في الذراع 70 باعا، كل باع كما بين مكة والكوفة. إذن هذه مقادير غيبية، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن كما تختلف الأزمنة كذلك تختلف المسافة، فلا يمكن قياس غائب على شاهد، إنما ذكر الله تعالى هذه الأشياء تقريبا إلى أذهان الخلق، لأن الخلق يرون المحسوسات فيحتاجون إلى تقريب لأفهامهم. ولله در الحسن البصري رضي الله عنه في قوله الله أعلم بأي ذراع هي، فلا تنشغل بمقدار الذراع عن الخوف من تلك الحال، المقصود أن تخاف من تلك الحال وليس المقصود أن تنشغل بالذراع. وجعلها 70 ذراعا لإرادة وصفها بالطول، فإن 70 من الأعداد التي تقصد العرب بها التكثير. أتيتك 70 مرة، اتصلت بك 70 مرة، لا القائل يريد 70 ولا السامع يفهم 70، لكن كلاهما يريد العدد الكثير. ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم، وقد حكى الثعلبي ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيذنا منها على هذا وعلى هذا وعلى ذاك. فاسلكوه أي أدخلوه، وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره، فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى، كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي. من دخل في الآخر؟ الرأس دخل في القلنسوة أم القلنسوة دخلت في الرأس؟ الرأس دخل في القلنسوة، فهنا فاسلكوه فيها أم اسلكوها فيه؟ اسلكوها فيه، لكن هذا القلب لفظي. وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه، فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيها. وإنما قدم قوله في سلسلة على اسلكوه لإرادة الحصر، أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة. وكذلك قدم الجحيم على صلوه لإرادة الحصر أيضا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا سبب كل هذا، هذا العذاب وهذا البلاء شد هذه، لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والإيمان بالله تعالى هو أساس الشيء، هو أساس النعيم، والكفر به أساس الجحيم. ثم ولا يحض على طعام المسكين، يحتمل أنه أراد إطعام المسكين فوضع الاسم موضع المصدر، طعام موضع إطعام. أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين، وأضاف الطعام إلى المسكين لأن له إليه نسبة، ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين، أو وصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى. بعض الناس لا يطعمون المسكين لكن يحضون على طعام المسكين، قد يكون فقيرا ويرى المساكين فيقول للناس يا أخي أطعموهم، هو ما عنده شيء يطعمهم، فيقول للأغنياء أطعموا المسكين. وقد يكون بخيلا معه مال ولا يطعم المسكين، لكن في قلبه بقية رأفة يقول لغيره أطعم المسكين. هذا الشخص لا يحض على طعام المسكين أيضا، ليس في قلبه شيء من الخير. الإنسان قد يكون فيه خير لكنه عاجز عن فعله أو كسول عن فعله، إما عاجز عن الصدقة أو كسول في الصدقة، بخيل لكن في قلبه خير، يرى الفقراء، يرى المساكين، يرى أصحاب الحاجة، يرق قلبه، يشفق. هذا الرجل لا يشفق أبدا، ما فيه خير أبدا، ولا يحض على طعام المسكين. وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله والعياذ بالله تعالى. لذلك الكافر قسوة قلبه فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق، قلب قاسي، حتى هو قاسي القلب على نفسه، لا يشفق على نفسه من عذاب جهنم. لذلك هذا الظالم لنفسه، الظالم لنفسه أشد من الظالم لغيره. هذا الناس لا تدركه. الناس اليوم يرون من يقتل ويسفك الدماء ويذبح الناس يقولون هذا ظالم. طيب هذا الكافر الذي يظلم نفسه بإدخالها في جهنم أليس أظلم؟ من أظلم، القاتل أم الكافر؟ الكافر أظلم لأنه ظالم لنفسه. لذلك أشد الناس غباء من يلجأ للنصر من ظلم جاءه إلى ظالم لنفسه. المؤمن لما يلجأ إلى كافر لينصره على ظالم هذا غبي، لأنه لجأ إلى ظالم لنفسه في نصره من ظالم له، ذات أظلم. فلا يستجار ولا يستنجد بمن يظلم نفسه. لذلك لماذا حركات الشعوب لا تفلح؟ لأنه يختلط فيها الظالم لنفسه مع الذي يطلب كف الظلم عنه، يستجيرون من ظالم لهم، ما تستوي الأمور. هذا مفسد لهذا. هذا مثل الطعام لما تضع فيه شيئا لا يؤكل يفسد الطعام كله. فالظالم لنفسه لا يمكن أن يجير الناس من ظالمهم. فليس له اليوم هاهنا حميد. فيه قولان، أحدهما ليس له صديق والآخر ليس له شراب. الصديق الحميم يعني الصديق الشديد الذي قريب جدا، فلا يوجد في الآخرة أصدقاء ينفعونه بتخفيف العذاب. أو لا يوجد له شراب حميم، حتى الشراب الحميم الذي هو الماء الساخن المغلي لا يوجد، ولا طعام إلا من غسلين. فإن الحميم الماء الحار، والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل شجر يأكله أهل النار. وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت، وهو فعلين من الغسل، لا يأكله إلا الخاطئون. هذا الطعام من غسلين جمع خاطئ، وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله من غير تعمد. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا زائدة غير نافية، يعني المعنى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني جميع الأشياء، لأن الأشياء أحد قسمين، إما مما نبصره أو مما لا نبصره، لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر، كالدنيا والآخرة. الدنيا تبصر والآخرة الآن لا تبصر، والإنس والجن، الإنس يبصرون الآن والجن لا يبصرون، والأجسام والأرواح، الأجسام تبصر الآن والأرواح لا تبصر، وغير ذلك. إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. هذا جواب القسم، والضمير للقرآن، إنه القرآن، والرسول جبريل، وقيل لمحمد عليهما السلام. إنه لقول رسول كريم، فإذا كان لتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لجبريل، وإن كان لتبليغ الخلق فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر، كما كانت قريش تصف النبي صلى الله عليه وسلم، قليلا ما تؤمنون. قال ابن عطية: يحتمل أن تكون ما نافية، فنفى إيمانهم بالجملة، أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة. وقال الزمخشري: القلة هنا بمعنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. هذا خطاب لمن لم يؤمن من قريش. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين سبحانه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل، ومعنى الآية: لو تقول علينا محمد، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لعاقبناه. ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله، لأنه لو كان من اختراعه صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا عن نفسه. لو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو نسب إلينا قولا لم نوح به إليه، أو زاد فيما أوحينا إليه، أو نقص منه، أو ذكره بغير ما نريد، لأخذنا منه باليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليمين هنا القوة، ومعناه لو تقول علينا لأخذناه بقوتنا. وقيل هي عبارة عن الهوان، كما يقال لمن يسجن: أخذ بيده وبيمينه. وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه. ثم صور صورة القتل ليكون أهوله، وعبر عن ذلك بقوله: لأخذنا منه باليمين. لأن السياف حامل السيف الذي يباشر القتل، إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده، يعني في رقبته، أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين نياط القلب، وهو عرق إذا قطع مات صاحبه، فالمعنى لقطعناه. فالقلب يوجد فيه عروق، منها أوردة ومنها شرايين. هذه العروق التي تأتي إلى القلب إذا قطعت مات الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين. الحاجز المانع. فالمعنى: لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقابا، وإنما جمع حاجزين لأن أحدا في معنى الجماعة. وإنه لتذكرة للمتقين. الضمير للقرآن، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، يعني القرآن تذكرة لمن يتقي. أما على القول الثاني، هذا الكلام الذي سبق تذكرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، أي حسرة عليهم في الآخرة، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين. والعذاب أيضا، عذاب الكافرين بفوات الجنة، عذاب شديد. لو لم يدخلوا إلى النار، عدم دخولهم إلى الجنة عذاب، نسأل الله العافية. وإنه لحق اليقين. قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك مسجد الجامع. وقال الزمخشري: المعنى عين اليقين ومحض اليقين. اليقين على مراتب، هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين، عين اليقين. وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربك العظيم، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين بهلاك أعدائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم خذهم في يوم الزينة يا رب العالمين. اللهم اجعل عاقبة أمرهم أنا دمرناهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، أرنا في ظالمينا عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا، وثبتنا يا مولانا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار ومن صحبة الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله. اللهم اجعلنا ممن يقول هاء مقرأوا كتابيه، ولا تجعلنا ممن يقول يا ليتها كانت القاضية. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها. فرج عن إخواننا في بيت المقدس يا رب العالمين، وفرج عن إخواننا في بلاد الشام أجمعين، وفرج عن إخواننا في مصر وفي الحجاز وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يستضعف المسلمون فيه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذه الأمة بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.